وبعد أن نبأ أنه تبارك وتعالى ودلل بخلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وتقلب الليل والنهار وأن الحال لا يدوم وأن ما له بداية لابد أن تكون له نهاية وأن الإنسان لابد أن يعمل ليوم نهايته ويعلم أن الله تبارك وتعالى عزيز غفار يثيب ويعاقب ويجازي ويحكم بالعدل ويحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون في يوم القيامة وأن الدين لابد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى فله الدين الخالص يكلمنا عن أنفسنا ونشأتنا فيقول خلقكم من نفس واحد آيات ودلائل تترى خلقكم من نفس واحدة تأمل إنسان واحد خلق آدم رجل واحد وانظر إلى تعداد الأكوان وتعداد الناس الآن ومنذ متى وكم منهم مات وانقضى وكم منهم سوف يولد لا يحصره حاصر لا يحسبه حاسب لا يعده عاد أعداد البشر وأعداد الخلائق منذ آدم إلى أن تقوم الساعة فائت الحصر فائق عن العدل من نفس واحدة كيف ألا تنتهي هذه النفس ألا تنضب ألا ينضب نعيمها مهما أخذت من أي شيء لابد أن ينتهي لابد أن ينتهي لو نزحت البئر لابد أن ينقضي وينتهي ماؤه أما آدم فمنذ خلق إلى أن تقوم الساعة لا ينقضي نسله وكله كان موجودا من الأبد في صلب آدم فكيف اتسع صلب آدم لكل هذه الخلائق والأناسين تأمل في كلمة خلقكم من نفس واحدة كيف اتسع صلبه لكل هؤلاء ثم جعل منها زوجة حتى يتوالد وخلق آدم من غير أب ومن غير أم وإجاز لنا أن نقول أنه خلق حواء من أرض حيث أن الأصل آدم لأنه خلقها منه فكذلك ضرب المثل بعيد من غير أب فهو خالق من غير أداة من غير أسباب آدم من غير أب ومن غير أم حواء بأب من غير أم عيسى من غير أب ومن غير أم غني مستغنى عن الأداة والجارحة والمادة وما إلى ذلك فتأمل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الأنعام ثمانية أزواج من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثمانية أزواج والإبل المذكر زوج والأنثى زوج فهم زوجان والبقر كذلك الذكر والأنثى زوجان من الأنعام ثمانية أزواج لأن الزوج يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى منفردة لما قال أنزل وأن نزلت الأنعام من السماء قال بعض أهل الظاهر الذين يأخذون الألفاظ بظاهرها نعم خلق الله تبارك وتعالى الحديد في الجنة وحين أخطف آدم أنزل معه الحديد وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقال خلق الأنعام في الجنة أيضا وأنزله ذاك قول مرجوح طبعا وإنما كلمة أنزل تحمي خلق وأعطي أيضا كلمة أنزل تحمي أن ما نراه الآن في الأرض مما حولنا الله إياه ومما أعطانا ومنحنا إياه بأسباب نازلة من السماء فالأنعام تكونت من النبات لولا النبات ما عاشت الأنعام والنبات تكون من الماء والماء نزل من السماء فهو على سبيل التدريج أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج تدريج أي أن الأنعام بالنبات والنبات بالماء والماء نزل من السماء ذكر رأي آخر أن كلمة أنزل تعني أن الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى لكم خلقت بالامر النازل من السماء النازل من الله كن فيكون انزل لكم من الانعام اي خلقها بامره النازل من السماء انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج تامل يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث تام في الان خلقا من بعد خلق نطفة علقة مضغة عظام لحم ثم انشأناه خلقا اخر حين يولد شيء جديد لم يكن يتنفس في بطن امه بل كان غارقا في مياه المشيمة غارقا في المياه والرئتان ممتلئتان بالسوائل لا يتنفس كيف ينبض قلبه كيف يحيا كيف يغذى ثم اذا نزل من بطن امه وشفط الماء من رئتيه اذا به يتنفس الهواء ولو اخذته من بطن امه لو اخذته من بطن امه ووضعته في الماء لمات غريقا كيف وقد كان غريقا منذ لحظه كيف يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق نحن بل من الأزل قال بعضهم يخلقكم خلقا من بعد خلق في بطون امهاتكم في ظلمات ثلاث خلقك في صلب ابيك بل انت مخلوق في صلب ادم النفس الواحده ثم اذا بك تنزل من صلب ادم الى صلب ابنه وهكذا من صلب الى صلب الى صلب الى صلب الى رحم الام فقد خلقت في صلب الاب ثم في رحم الام اطوار خلقكم اطوارا يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث الظلمات الثلاث ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيمه المغلف بها الجنين فهي ظلمات ثلاث وقال بعض علماء الاجنه ان الجنين مغلف بثلاثه اغشيه غشاء مانع للماء فلا تختلط سوائل الرحم بالجنين داخل المشيمة وغشاء مانع للهواء فلا يدخل اليه الهواء وغشاء مانع للضوء فلا يدخل اليه ضوء ولا نور فهي ثلاثه اغشياء كل غشاء مانع لشيء فهي ثلاثه هما او هي ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيمة وكأن الله تبارك وتعالى ينبه ويقول انه القادر الخالق بغير اداء وبغير جارحه ولا تحجب رؤيته الظلمات والاستار فها انت في الظلام الثالث هو يصورك ويشق عينيك ويشق اذنيك ويشق الفم ويهيئ اللسان ويضع ملابس الاسنان ثم يجري الدم في العروق ويخلق المعده والامعاء والاعصاب والعضلات والمخ وما الى ذلك والبصر والسمع والقلب كل ذلك يدبره ويخلقه ولا تحبب رؤيته الظلمه ظلمات ثلاث فهو يسويك في الظلام يراك حيث تكون يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هل سمعتم هل وعيتم هل تنبأتم ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون فأنى تصرفون أين تصرفون عن الإيمان إلى الكفر؟ أن متى وكيف وإلى أين تصرفون عن هذا ويصرفكم كفركم وضلالكم عن الله الذي تراه في كل شيء إيه وربي فالله تبارك وتعالى يرى في كل شيء إذا نظرت إلى نفسك رأيت الله وإذا نظرت إلى الأرض رأيت الله وإذا نظرت إلى السماء رأيت الله وإذا نظرت إلى الجنين رأيت الله وإذا عرفت نفسك عرفت الله ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون هو الواحد هو القهار هو العزيز هو الغفار هو الله ولا يعرف الله إلا الله. أيها الأخ المسلم، بعد أن بينت الآيات قضاء الله تبارك وتعالى في عباده، بعد أن بينت الآيات أن لله تبارك وتعالى الدين الخالص وأن الكتاب نزل بالحق وللحق ولإحقاق الحق، وبعد أن بينت الآيات أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء لا سند لهم ولا دليل لهم وأن مدعوه مخالف للعقل والمنطق، فالمثلية والتجانس التي تقتضي الولادة منفية عن الله تبارك وتعالى فليس له مثيل. أيضا الدوام، دوام الله تبارك وتعالى من الأبد إلى الأزل، ينفي أن يحتاج هذا الدائم القهار لولد يعانونه أو يعرفه. بعد أن دللت الآيات عن قدرة الله تبارك وتعالى وتحكمه وخلقه للسماوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وتقليبه لليل والنهار، بعد أن لفتت الآيات أنظار الناس والخلائق أجمعين إلى سر الخلق وقدرة الله تبارك وتعالى في التكوين والتشكيل والتصوير في ظلمات الثلاث في باطن الأرحام، من الذي غذاه؟ من الذي رعاه؟ من الذي رباه؟ من الذي أخرجه إلى الدنيا فسواه؟ هو الله. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباده الكفر وهو أيضا غني عنكم. إذا الكلام شرط وجوابه، شرط وجوابه، إن تكفروا شرط فإن الله غني عنكم، جواب الشرط ولا يرضى لعباده الكفر. إذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي ولا يزيد في ملكه إيمان مؤمن ولا ينقص من ملكه كفر كافر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي غني عن عبادتكم، غني عن إيمانكم، مستغني بذاته عما سواه، فقد كان ولم يكن شيء، ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، أي ولا يرضى لعباده عموما الخلائق المؤمن والكافر، لا يرضى لهم الكفر لرحمته بهم، لأن الكفر يضرهم ويسيء مآلهم ويعرضهم للغضب والعذاب، فهو لا يرضى لهم الكفر. ومن الآية يتبين لك أمر هام أن الإرادة غير الرضا، فقد يريد ربنا ولا يرضى، قد يريد وقوع الشيء ولا يرضى وقوعه. الإرادة تسبق الفعل والرضا يتأخر عن الفعل، فالإرادة غير الرضا. فربنا تبارك وتعالى أراد من أبي جهل الكفر لكنه لم يرضى عن ذلك، فالإرادة غير الرضا، أراد لكنه لم يرضى، لأنه لو لم يرد الكفر ما كفر كافر، فكيف يقع في ملكه ما لا يريد؟ لا يقع في ملكه إلا ما يريد. إذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى سمح وأذن وأراد للمعاصي أن تقع وللكفر أن يقع وللباطل أن يظهر في بعض الأحيان، لكنه لا يرضى عن ذلك، وإنما سمح بوقوع كل ذلك في ملكه حتى يجازي هؤلاء على أعمالهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ترى بإشباع الضمة، وإن تشكروا يرضى لكم بإسكان الهاء، وإن تشكروا يرضه لكم كما قرأها باختلاف الضمة. وإن تشكروا يرضه لكم، إذا يرضى لكم الشكر. ومعنى الرضا هنا الثواب الثناء، لئن شكرتم لأزيدنكم. معنى رضا الله تبارك وتعالى عن شكر الشاكرين أنه يثيبهم على شكرهم ويثني عليهم ويجازيهم بأحسن الجزاء. وإن تشكروا يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لابد أن تعلم ذلك. الوازرة الحاملة والوزر الحمل، وهؤلاء الكفار يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فمهما دعا الوازر أي الحامل للوزر غيره كي يحمل عنه وزره لم يستجيب له، حتى أن الأمة تنادي ولدها يوم القيامة يا بني ألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن حجري لك وطاء، ألم يكن سري لك غذاء. فيقول بلى يا أمي. فتقول يا بني تحمل عني شيئا مما أحمل، فيقول إليك عني فإني بشأني عن شأنك مشغول. كل امرئ بشأنه مشغول. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم، لابد منه بدأنا وإليه نعود. لم نكن فخلقنا وبين لنا وأنزل لنا القرآن وأرسل لنا الرسول الكريم وشرح لنا وبين لنا ودل لنا ورحمنا ورزقنا وأعطانا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولابد من النهاية، ونهاية الناس أمام أعينكم ترون كل يوم من يموت ومن يحمل، وأنت تسيع الجنازة والنعش يقول لك انظر إلي بعين عقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. أسمعته يقول ذلك؟ أو عيت ذلك؟ أو عيت أن المسيعين هم أموات يسيعون ميتا، وأن الدور آت لا محالة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، فيدخل الطائعين الجنة ويدخل العاصين النار، لأن إنباء الله لنا بما نعمل معناه أنه يبادي على ما علم. معنى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، هل الإعلام فقط؟ أن يعلم الناس بما عملوا فقط؟ إنما الإنباء والإعلام معناه المجازاة. المجازاة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، بالنوايا. وقد بدأت الصورة، ألا لله الدين الخالص. وبدأت الصورة بقوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن إن الله عليم بذات الصدور، معنى ذلك أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. أيها الأخ المسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا لنا قضاء الله تبارك وتعالى في خلقه الأزلي، قضاءه الأزلي في خلقه، فيقول إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع يصدق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخل في النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيصدق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ولا أبرح بخواتيم الأعمال، وخواتيم الأعمال مرهونة بسبق القضاء الأزلي. فالعبرة من حيث الظاهر بالخاتمة، ومن حيث الحق والباطن والحقيقة بالسابقة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن المعروف لا يجدي إلا مع أهله، كما أن النبت الطيب لا يخرج إلا في أرضه. والعبد التقي الذي يعرف الله تبارك وتعالى ويؤمن به اذا مسته البأساء صبر، واذا جاءته السراء شكر. والعبد في كل احواله يتقلب بين الفضل والعدل، فان اصابنا الخير فبفضل الله، وان اصابنا الضر فبعدل الله، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله تبارك وتعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لكن الكافر اذا اصابه الخير نسب الخير لنفسه وجهده، او نسب المطر والانواء والنجم والكوكب، وان اصابه الضر ضل ما كان يدعو اليه وندى الى الله تبارك وتعالى موحدا له. فاذا كشف الله ضره نسي ما كان يدعو اليه من قبل. لذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. الانسان في هذه الايه هو الكافر. سياق الكلام في الايه يدل على ان المقصود بكلمه الانسان هنا الانسان الكافر. اذا مس الانسان اي الكافر ضر، شده، فقر، بلاء، مرض، اذا مسه ضر ولم ينسب ربنا تبارك وتعالى الضر لنفسه، ولم يقل اذا مسه ضر منا، بل قال اذا مس الانسان ضر، وفاعل الضر غير مذكور، ليبين لك ان ما اصابك من ضر فبشؤم معصيتك وبسوء عملك. اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، راجعا اليه، موحدا له، مستغيثا به، نسي الاصنام والانداد ونسي جهده وما كان يدعو اليه، نسي ما كان يقرب اليه القرابين، وعلم ان الله هو النافع وهو الضار، وانه لا يسوق الخير الا الله، وانه لا يكشف السوء الا الله، فلجا اليه ودعاه مخبتا منيبا مطيعا تائبا راجعا مقرا محتملا في الله وبقدرته. دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه، وهنا نسب ربنا النعمه اليه ونسب الفضل اليه، فلا يسوق الفضل الا الله. ومعنى ذلك ان ما اصابك من خير فبفضل الله، ليس باستحقاقك ابدا، هو سقط فضل من الله. وان اصاب الانسان ضر فبمعصيته وبذنبه وبسوء عمله، بل يعفو ربنا عن الكثير ولا يؤاخذ الا على القليل. واذا خوله ملكه، خولك الله الشيء ملكك اياه. وخول الرجل خدمه وحشمه، والخائن الخادم. فإذا خوله ملكه وأعطاه نعمة من فضل الله تبارك وتعالى، نسي الكافر ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الله الذي كان يدعوه، ونسي الضر الذي كشفه عنه الله، ونسي الدعاء والإنابة والإخبات والرجوع، ونسي كل ذلك. حين أصابته النعمة وانكشف عنه الضر نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ولم ينس فقط بل جعل لله أندادا. جمع ند، والند المثل والنظير، جعل لله أندادا كالأصنام كالأوثان كالبشر، جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قراءة أن يضل هو نتيجة يصد عليه أنبادا لله أو ليضل عن سبيله أي ليضل غيره كسبنا في الأصنام وكهنة في المعارج والدجالون في كل مكان وزمان الذين يكشفون السوء عن الناس بالدجل وبالقرابين وبمؤاخاة أو مخاواة الجن وما إلى ذلك كل هؤلاء إذا جعلوا أندادا لله في كشف الضر انطبقت الآيات على فاعل ذلك جعل الله أندادا ليضل غيره عن سبيله عن سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء قل لهم يا محمد من كان هذا شأنه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الكلام يدل على أمرين. الأمر أولا أمر تحديد قل تمتع أمر من الله هل يأمر ربنا الكافر أن يكفر؟ هل يأمر الكافر بأن يتمتع بكفره؟ إذا فهذا الأمر ليس أمر للطاعة وإنما هو أمر تحديد ووعيد كما يقول تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تحديد من هنا يهدد ربنا تبارك وتعالى ويقول قل تمتع بكفرك أمر تحديد فيه إشارة أن الكفر نوع من التشهي تشتهيه النفس فيه لذة الكبر والاستكبار فيه لذة الدجل وإضلال الناس فيه الانتفاع من وراء هذا الكفر. من هنا يقول الله تبارك وتعالى تمتع بكفرك إشارة أن الكفر نوع من التشهي لا سند له ولا دليل له. أيضا إشارة إلى أن الكافر يتمتع في الدنيا قليلا لأن الدنيا عمرها قصير تمتع بكفرها قليلا إذا فليس له الحق في التمتع بنعيم الآخرة. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. رتب الكلام على هذا التمتع والأمر التهديدي في التمتع القليل وأن الدنيا عمرها قصير رتب على ذلك الحرمان من نعيم الآخرة ومن الرحمة حيث قال مؤكدا إنك من أصحاب النار. وبضدها تكملت الأشياء. هذا فريق من الناس. فريق آخر يقول الله تبارك وتعالى فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت أي كذلك الذي ذكر شأنه خير. أمن هو قانت القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع والقنوت يأتي في أحوال كثيرة كالصلاة والقنوت في الصلاة إطالة الركوع وإطالة القيام والاطمئنان في السجود وطول القراءة. وكانت الصحابة وكان العلماء من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين إذا قاموا إلى الصلاة لم يعبثوا بشيء وغضوا أبصارهم وخضعوا وأطالوا قراءة القرآن ولم يذكروا شيئا من أمور الدنيا في صلاتهم إلا ناسين إذا نفي تسبه الدنيا لحظة ثم يتذكر. القنوط في الصلاة والتزين لله تبارك وتعالى. وقد روى نافع حيث قال أمرني ابن عمر بالصلاة فقال قم فصلي فقمت أصلي وعلي ثوب خلق أي قبيل بالي فدعاني فقال أرأيت لو وجهتك في حاجة أكنت تمضي هكذا؟ قلت أتزين. فقال ابن عمر فالله تبارك وتعالى أحق أن تتزين له. حتى ذات لم يسألوا عن أخذ الزينة عند الصلاة أن تلبس أحسن ثيابك وأن تفعل. أمن هو قانت آناء الليل ساعات الليل أو في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل الآناء جمعنا إلى الساعة قانت طائع خاضع نصلي قائم لله يناجيه بكلامه ويتملق إليه بإحسانه. أما هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يخاف عذاب الله ويرجو رحمة ربه، يرجو النعيم، يرجو الجنة، يرجو المغفرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذا فلم يسوي ربنا تبارك وتعالى بين القانت الطائع القائم بالليل وبين هذا الذي إذا مسه الضر لجأ إلى الله، فإن جاءته النعمة وانكشف الضر نسي الله. أقول أيضا أمن هو قانت، أمن هو قانت على النداء، بمعنى يا من هو قانت كما يقول العبد، من لا يصلي ولا يصوم يدخل النار، يا من يصلي ويصوم أبشر بالجنة. فكأن القراءة عن النداء ينادي ربنا تبارك وتعالى على القانتين، أم من هو قانت، أي يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما تحذر الأخرة وترجو رحمة ربك، أبشر بإجابة ما طلبت. أو على السؤال أيضا أمن هو قانت، أي أمن هو طائع قال يصلي خير أم من لا يصلي ولا يقنط ولا يدعو الله تبارك وتعالى ولا يلجأ إليه إلا في الشدة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنه من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي العالم وغير العالم؟ وكأن الله تبارك وتعالى بين لنا أن القوة العملية بالعبادة وعدمها لا يستوي الناس فيه، ثم أيضا لا يستوون في القوة العلمية، فكما لا يستوي الناس في العمل لا يستوي الناس أيضا في العلم، تشريفا لقدر العلم ورفعة لشأن العلماء. ففضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة، وما بين العالم والعابد كما بين السماء والأرض من درجات. فالله تبارك وتعالى يبين فضل العلم، والعلم والعالم لا يكون عالما إلا إذا انتفع بعلمه وعمل به، فإذا لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به كان كمن لا يعلم سواء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولو الألباب. قراءة يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب أولو العقول السليمة، أصحاب النهى، أصحاب العقول السليمة التي عرفت طريقها إلى الله تبارك وتعالى وميزت بين الحق والباطل. قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويتوجه النداء من الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم آمر الله أن يقول لعباده الطائعين قل يا عباد الذين اتقوا ربهم، قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. إذن الخطاب للمؤمن، والمؤمن يتقي الله تبارك وتعالى بالبعد عن المعاصي وبالبعد عن كل ما يغضب بالله تبارك وتعالى والبعد عن كل ما يسخطه. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، واظبوا على التقوى وداوموا عليها، اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا حسنة في الدنيا، للذين أحسنوا في الدنيا حسنة، أي لهم حسنة في الدنيا وحسنة الدنيا كما قالوا الصحة العافية السماء الحسن الظفر الغني، لهم في الدنيا حسنة ولهم في الآخرة الثواب العظيم. أو للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أي كانوا محسنين في الدنيا في حياتهم، حسنة يوم القيامة رضوان الله وثواب الله. للذين أحسنوا في في الدنيا حسنة أو الذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الآخرة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. أرض الله واسعة تعني رزق الله واسع للطائعين. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه بالذنوب يحرم من الرزق. وباتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته تتسع الأرزاق بالطاعة ترزق ترزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم يقول الله تبارك وتعالى أرض الله واسعة إذا فرزق الله واسع فابتغي عند الله الرزق واعبده واشكره إليه ترجعون. أو أرض الله واسعة الجنة عرضها السماوات والأرض. وقد يطلق على الجنة كلمة أرض كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أرض الله واسعة جنة الله عرضها السماوات والأرض. أو أرض الله واسعة حس وأمر بالهجرة لمن لا يستطيع أن يعبد الله خالصا مخلصا له الدين في أرضه في أرض الكفر فهو أمر بالهجرة. أرض الله واسعة وربنا تبارك وتعالى يحذر المسلمين الأوائل الذين امتنع بعضهم عن الهجرة فيقول إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذا فذاك أمر بالهجرة. إذا لم يستطع الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى آمنا مطمئنا قامتا مخلصا دينه لله فعليه أن يهاجر لأن أرض الله واسع. وأرض الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم الصابرون على الطاعة الصابرون عن المعصية الصابرون في البأساء وفي الضراء الصابرون على البلاء الصابرون في كل الأحوال يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب بغير تقدير بغير حساب بغير حساب من الحساب لا يستطيع الحاسب أن يحسب بغير حساب أن يزاد لهم الثواب لأن العبد إذا أعطي الأجر على قدر العمل كان ذلك بالحساب على قدر العمل أعطي الثواب إذن فالأجر هنا بالحساب على قدر العمل فإذا زيد الثواب عن العمل كان ثوابا بغير حساب. أيضا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب منهم بغير توقع بغير توقع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهناك معنى آخر أن الآية تختص بمن صبر في الدنيا على البلاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يروي عنه أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنصب الموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين وكذلك أهل الصلاة والحج ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر بغير حساب. يقول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرب بالمقاريب مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. هؤلاء أهل البلاء. وقد روي أن في يوم القيامة ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى ليقم من كان أجره على الله فيقم أناس فيؤمر بهم إلى الجنة فيتوجهون إليها فتوقفهم الملائكة ويقولون إلى أين الى الجنة. كيف الى الجنة؟ امر ربنا بذلك. من انتم؟ يقول نحن الصابرون. كيف؟ ولم ينصر الميزان ولم ينشر الديوان. فيقول هؤلاء نحن الصابرون. فتقول له الملائكة ادخلوا الجنة بغير حساب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.